بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين، وبعد، فهذه هي الحلقة 29 من كتاب النكاح، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا وأن ينفعنا بما نقول ونسمع. وقد وقفنا في كتاب أو في باب وليمة العرس، ووقفنا عند مسألة حضور هذه الوليمة وما حكم ذلك، ووقفنا بالأخص عند مسألة ما إذا وجد منكر في هل يحضر أم لا يحضر. وعرفنا بأن المؤلف رحمه الله قد انتهى إلى هذه المسألة وقال: وإن علم المدعو أن ثم، أي في وليمة العرس، منكرا يقدر على تغييره حضر وغيره، لما في ذلك من أمرين حسنين، وهما إجابة الدعوة وأيضا إزالة المنكر. فإن لم يقدر على تغييره أبى الحضور، بل قالوا يحرم عليه الحضور مع مشاهدة المنكر، لحديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر، رواه الترمذي. وعن جابر رضي الله عنه وعن علي أيضا قال: صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في البيت تصاوير فرجع. ولحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره. وإن رأى ستورا معلقة فيها تصاوير حيوان لم يجلس، وهو مذهب الجمهور. قال المؤلف: وإلا يقدر على تغييره أبى الحضور، لحديث ابن عمر السابق. فإن حضر من غير علم بالمنكر ثم علم به أزاله لوجوبه عليه، ويجلس بعد ذلك، أي بعد إزالة المنكر لما تقدم. ولأبي داود أن ابن عمر سمع زمارة راع فوضع أصبعيه في أذنيه وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج أحمد رحمه الله من وليمة فيها آنية فضة، فقال الداعي: نحولها، فأبى أن يرجع. قال: ويجلس بعد ذلك. فإن دام المنكر لعجزه، أي المدعو عنه، انصرف. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، قال معللا لذلك: لئلا يكون قاصدا لرؤيته أو سماعه، فيكون ذلك سببا لحضور الزور وشهود الباطل. وظاهر كلام جماعة من أهل العلم أنه يحرم دخول بيعة وكنيسة مع وجود صورة، وأنها كالمسجد على القبر. ثم قال بعد ذلك: وإن علم المدعو به، أي بالمنكر، ولم يره ولم يسمعه، خير بين الجلوس والأكل والانصراف. وتعليل ذلك لعدم وجوب الإنكار حينئذ، وهو كونه لم يرى المنكر ولم يسمعه. والذي يظهر أنه إذا علم بالمنكر وجب إنكاره، كما قرر شيخ الإسلام رحمه الله. ثم قال مسألة أخرى جديدة في هذا الباب: وكره النثار والتقاطه. والنثار تعريفه هو شيء يطرح في أيام التزويج من دراهم أو غيرها، فيكره فعله. وسئل أحمد رحمه الله عن الجوز ينثره فكرهه وقال: يعطون أو يقسم عليهم. وفي رواية: لا يعجبني انتهاب الجوز وأن يؤكل، والسكر كذلك، وكره التقاطه في عرس أو غيره. وتعليل ذلك لما يحصل فيه من النهبة والتزاحم والتقاتل عليه، وأخذه على هذا الوجه فيه دناءة وسخف. وفي حديث زيد بن خالد نهى عن النهبة والخلسة